يقول إذا دخلت المسجد ووجدت إماما مبتدعا بدعة مكثرة، فهل أصلي خلفه درءا للفتنة ثم أعيد الصلاة أم أصلي خلفه وأني منفردا؟ إذا كنت تخشى فتنة فلا بأس تصلي خلفه ثم تعيد الصلاة. أما إذا كنت لا تخشى فتنة وماذا نعني بفتنة؟ قتل وقتال وسفك دماء. وأما إذا كنت لا تخشى فتنة فلا يحل لك أن تصلي خلف كافر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أما إذا كان مبتدعا بدعته لا تخرجه عن دين الإسلام، فإما أن تذهب إلى مسجد السنة تصلي فيه، وإما أن تصلي معه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن يا إخواننا، إذا كان منجما أيصلي بعده أم لا؟ نعم، الجواب عندكم مع الدليل. إذا كان منجما أيصلى بعده أم لا يصلى بعده؟ مع الدليل. نعم، لا يصلى بعده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث أبي بن عباس يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشعر زاد ما زاد. إذا رجعتم تغادروني جزاكم الله خيرا. طيب، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والسحر يعتبر تعلمه كفرا ويعتبر كفرا.